الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد سيد الناس وعلى آله وصحبه البررة الأفياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في مدينته الثانية البكيية في سنته الثانية سنة 33 بعد 400 والألف. والكتاب المقروء فيه هو المبتدأ في الفقه لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الخاتمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قلتم رفع الله قدركم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها، وهي أربعة أنواع. النوع الأول الشروط، وفيه قسمان: أحدهما شروط الوضوء، والآخر شروط الصلاة. فشروط الوضوء ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية، أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي في وضع شيء علامة على شيء، والخطاب الشرعي في وضع شيء علامة على شيء في شرط أو سبب أو مانع، في شرط أو سبب أو مانع. وهذه الأحكام الوضعية المحتاج إليها مما ذكر هنا أربعة أنواع، هي الشروط، ثم الفروض والأركان، ثم الواجبات، ثم النواقض والمبطلات. إن هذه متعلقة بالحكم الوضعي. فالنوع الأول الشروط، فيه قسمان: أحدهما شروط الصلاة الوضوء، والآخر شروط الصلاة. والشرط في الاصطلاح الفقهي هو وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، فتكون شروط الصلاة حسب الاصطلاح الفقهي، فتكون شروط الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، تترتب